اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اجعل الدائرة لهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، يا اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم أنت الناصر ويتقل الناصر يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن معهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيك.